هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. يا أيها الحمل الوديع، أنا الذي يحنو عليك، أنا الحبيب الراعي. كم ليلة والرعب يمشي في الدجى، والهول منتشر على الأصقاع. أغفيت في كنفي وفي ظل الكرى، كالطفل في أمن من الأوجاع. يا ربي، قد وهت العصا واستأثرت غير الليالي بالقوي الباعي. يا ربي، إن تك قد حكمت بفرقة وأذنت للراعي بوشك زماعي، فانظر إلى الحمل الوديع ووقه شر النفوس وفتنة الأطماع. نضر له الدنيا ومد ربيعها، وانشره مؤتلقا بكل شعاعي، واجعل له الأيام ظلا وارفا، وخرير أنهار، وخصب مراعي. هذه الكلمات أصدقاءنا، والتي تحمل حبا وخوفا وشفقة من قلب الشاعر إبراهيم ناجي، تجسد دعاء الراعي، وهذا هو اسم القصيدة لحمله الوديع، والذي ربما نخاله دعوات أم لابنها. هي كلمات تمثل أرقى معاني الإنسانية، حين يرتبط قلب الإنسان ليس بابنه أو بأخيه أو بصديقه أو بأحد من أبناء جنسه، وإنما تتعدى المشاعر الإنسانية كل هذه الحواجز لتتواصل مع كائن حي ربما لا يفهم الكلمات ولا يعي معنى الأشعار، وإنما هو بالطبع يحس بالمشاعر الإنسانية تجاهه، وربما يرتبط بصاحبه بمشاعر الحب أو الامتنان أو الألفة. وهذه المشاعر المحبة من ذلك الكائن تمثل أرقى أنواع الحب والارتباط، وهي تمثل لي سعادة بالغة، لأنها تعلن أنني كإنسان بلغت أعلى مراتب الإنسانية والرقي، حين استطعت التواصل مع الكائنات الأخرى في الكون من حولي، حين قدمت لها من الحنان والعطف والحنو ما يجعلها تبادلني مشاعر المحبة، وهي بالطبع محبة بلا مصالح، محبة خالية من كل زيف أو خداع. وعن هذه الحالة من الحب المتبادل بين الإنسان وبين كائن من غير بني الإنسان، نقدم حلقة الليلة. هذه الحالة أصدقائنا اختارتها لنا الأديبة نفيسة سليمان، واختارت لنا اللوحة المعبرة عنها، وهي لوحة المرأة والحمل للفنان الكبير ويليام بوغيريو، وكتبت عنها قصة أسمتها رفيقي الصغير. نبدأ أولاً أصدقائنا باللوحة وصاحبها الفنان ويليام بوغيريو. ينتمي الفنان ويليام بوغيريو للأكاديمية الفرنسية التقليدية، وقد استخدم موضوعات الأسطورة الكلاسيكية في لوحاته كثيراً. خلال حياته كان يتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ونال العديد من التكريمات الرسمية، كما بيعت أعماله بأعلى الأسعار. استحوذت على الفنان روح الشباب، وهي سمة مميزة ومميزة في معظم أعماله. ويعد الفنان ويليام بوغيريو واحداً من أغزر الفنانين إنتاجاً على مر التاريخ، ويقال إنه أعظم من رسم الجسد البشري في التاريخ. فنرى في أعماله ليس فقط تشريحاً للجسد، لكننا نرى أسراراً يحدثنا بها هذا الجسد، ونرى فروقاً دقيقة في الشخصيات والأمزجة ونظرات الأعين من خلال لوحاته، حتى نكاد نعرف الفرق بين شخصية ذلك الرجل وغيره، أو تلك الفتاة وقريناتها من خلال النظر إلى اللوحة فقط. تتميز أعمال الفنان ويليام بوغيريو بالدقة الشديدة المتناهية في رصد الانفعالات البشرية في لحظات خاصة جدا ونادرة جدا، كما أنه أيضا يرصد التعبيرات الانفعالية لدى الحيوانات. وهذا هو الجديد عند هذا الفنان، أي أنه لم يهتم فقط بالبشر، وإنما اتجه الفنان بإبداعه ليجسد لنا تعبيرات الحيوانات وانفعالاتهم. هذا عن الفنان. أما لوحته الليلة والتي اختارتها لنا الأديبة نفيسة سليمان، فهي كما ذكرنا لوحة المرأة والحمل، وهي لوحة شفيفة رقيقة تجسد مشاعر إنسانية، بل ومشاعر عامة. نلحظ فيها الحب المتبادل بين المرأة وبين النعجة الأم التي تقف بجانبها، وبين الخروف الصغير الذي يسكن في وداعة بين يديها. هي انفعالات رائعة نفهمها ونشعر بها ونحسها بمجرد النظر إلى تلك اللوحة. نرى في اللوحة أصدقائنا سيدة تحمل خروفا صغيرا، وبجوارها النعجة الأم. الخروف الصغير يرقد هادئا في حضن المرأة، هادئ البال، مطمئن الخاطر، وكأنما هي أمه، أو كأنها مفوضة من أمه النعجة لرعايته. ولأنه يشعر بحنانها ويشعر بالعاطفة نفسها التي يشعر بها مع أمه النعجة، فهو لم يخشى هذه المرأة ولم يرهب مكانه بين يديها. كما أن المرأة أيضا بادلته الشعور نفسه، فحملته بحنو بالغ بكلتا يديها، وهي ملامح تعبر بجلاء عن وحدة عاطفية. هي وحدة عاطفة الأمومة بين البشر والحيوانات، بل وبينها وبين كل المخلوقات. مكان اللوحة يبدو أنه في حديقة صغيرة أو ربما مرعى من المراعي. النظرات المتبادلة بين المرأة والنعجة الأم، لا أعرف كيف استطاع الفنان أن يجعلنا نشعر بها وأن نفهمها وأن نقرأ سطورها من خلال الألوان والفرشاة. كذلك إحساس السكينة الذي يشعر به الخروف الصغير بين يدي المرأة. أيضاً لا أعرف كيف استطاع الفنان ببراعته الفائقة أن يرسله لنا ليسري في أرواحنا، فنشعر نحن أيضاً بهذا الأمن والأمان والمحبة والحنان على الخروف الصغير. وربما تستدعي هذه اللوحة أصدقائنا كل المشاعر الرقيقة الإنسانية الجياشة التي تفيض بها عاطفة الأمومة. الشروق أو الغروب الذي يحيط بالمرأة والنعجة والخروف الصغير يعطي إحساساً متدفقاً لهذا الدفء الإنساني، فيجعل المشاعر مكثفة في هذه اللوحة. كذلك المكان الهادئ الوادع الذي هو حديقة أو مرعاً، هذا المكان أيضاً يوحي بالدفء، لأن الفنان لم يرسم لنا هذا المكان على اتساعه، وإنما أراد أن يضيق المشهد، فرسم لنا المرأة تتصدر اللوحة معها النعجة الأم والخروف الصغير، ليكون الجو المحيط بهم في أضيق صورة، وكأنه يدثرهم بهذا المكان ليتدفق الدفء، دفء المشاعر الإنسانية في هذه اللوحة ومن هذه اللوحة. الألوان كذلك أصدقائنا والتي اختارها الفنان بعناية فائقة تجعل الحنان والأمان وعاطفة الأمومة هي ألوان تتحدث بلا كلمات. الألوان تنقل لنا الحالة التعبيرية التي أرادها الفنان. فاللون البني الغامق في ملابس المرأة يقابله اللون الغامق في الطبيعة المحيطة بها، كما أن اللون الفاتح في ثوبها أيضاً يقابله اللون الفاتح في الطبيعة من حولها وفي النعجة الأم وفي الخروف الصغير بين يديها. اللون والظل كذلك أصدقائنا في هذه اللوحة يلعبان دوراً بارزاً، فالضوء مركز على وجه المرأة ونصفها العلوي وعلى يديها التي تحمل الخروف الصغير وعلى ذلك الخروف الصغير وعلى النعجة الأم بجانبها، وكذلك في بعض الخلفية من ورائهم. وكأن الفنان قد أراد أن يقدم لنا درساً بليغاً في استخدام الألوان والضوء والنور وتوزيع الألوان الفاتحة والداكنة، ليقول لنا إن هذا الفن يستطيع التعبير بدقة عن أروع المشاعر الإنسانية. استطاع الفنان بحرفية بالغة ومهارة فائقة أن يكتب لنا بفرشاته وألوانه حواراً يدور بين المرأة وبين النعجة الأم عن طريق العيون، وإحساساً مرهفاً بين المرأة وبين الخروف الصغير عن طريق المشاعر ولمس أيدي المرأة واحتضانها لجسم الخروف الصغير. هي في النهاية أصدقائنا لوحة بالغة الثراء في مضمونها الإنساني وفي المشاعر الإنسانية الرقيقة الجميلة التي تتدفق منها. وعن هذه اللوحة أصدقائنا لوحة المرأة والحمل، والتي اختارتها لنا الأديبة نفيسة سليمان، كتبت لنا قصة أسمتها رفيقي الصغير. تقول: خرجت الفتاة الصغيرة حيث العشب الأخضر وجداول الماء الرقراقة، ومعها غنماتها الجميلة، ودعت والدتها وأسرعت على عجل تهش غنماتها من هنا وهناك، إلى أن وصلت إلى مكان العشب الأخضر على حافة جدول صغير من الماء الرقراق ينساب بخفة تنعكس ملامح وجهها الطفولي البريء على صفحة جدول الماء، تدنو منها الشمس بربية، تدلل خصولات شعرها المسافر بين نسمات الهواء، ينسدل على كتفيها كليل اشتد به الظلام، تلاعب غنماتها في فرحة وسعادة. التفتت إلى غنماتها، وجدت هناك نعجة تكابد آلام المخاض. ارتعدت أوصال الفتاة الصغيرة، فماذا تفعل؟ لكنها برفق وحنان أخذت برأس نعجتها في حجرها الصغير، تمسح بيدها المرتجفة رأس نعجتها، تقرأ لها بعضا من آيات القرآن. وما إن فعلت ذلك، حتى وضعت نعجتها حملها الصغير الجميل. أحست الصغيرة بالفرحة التي أومأت بها نعجتها، وكأنها تشكرها لاهتمامها بها. مرت دقائق ليست بالكثيرة، وها هو الحمل الصغير يبدأ أولى خطواته. متعثرا في البداية، حاول مرات ومرات حتى استطاع المشي وحده. هنا أحست الصغيرة بالسعادة في عين الحمل الصغير وأمه. مرت الدقائق مسرعة إلى أن انتصف النهار، وهذا وقت عودتها إلى المنزل. عادت وبين يديها الصغيرة الحمل الصغير، وجدت أمها تنتظرها كعادتها كل يوم. فرحت الأم كثيرا عندما رأت الحمل الصغير، تعجبت من قدرة صغيرتها على الاهتمام بالنعجة أثناء حالة الوضع، وشكرتها على ذلك. منذ ذلك الحين أصبحت الفتاة الصغيرة هي والحمل أصدقاء، تطعمه العشب وتسقيه الماء. بعد أيام قليلة رأت الفتاة الحمل الوادع الصغير مستكينا، تبدو عليه علامات المرض، أصبح في مكانه لا يبرحه، وفي عينيه يبدو الألم. انتفض قلب الفتاة الصغيرة، أسرعت إلى الطبيب تخبره بما حدث، فطمأنها وأخبرها بعد أن عاينه أنه سيكون بخير عندما يأخذ الدواء. مرت أيام ثقيلة، لكن بدأ الحمل الصغير في التعافي، وعاد من جديد يقفز ويلعب مع أمه ومع رفيقته، مع الفتاة الصغيرة. وما زال جدول الماء وشمس الصباح الرائقة في شوق للقاء وجه الفتاة الصغيرة. كنا في حلقة الليلة أصدقاءنا مع حالة خاصة جداً من الحب المتبادل بين الإنسان وبين كائن من غير بني الإنسان. اختارت لنا هذه الحالة الأديبة نفيسة سليمان، واختارت لنا اللوحة التي تحمل اسم المرأة والحمل، وكتبت لنا عنها قصة أسمتها رفيقي الصغير. عشنا حلقة الليلة أصدقاءنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.